بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك الثالث من شهر ذي القعدة للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة عبر الهاتف بعنوان أهمية الإلمام بدراسة سيرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أحيي الإخوة جميعا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة أهل الذكر، كما أذكر بعد شكر الله عز وجل من كان سببا في هذه المحاضرة الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها المتكلم والسامع. ولا شك بأن هذا الموضوع وهو موضوع الإلمام بسيرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لا يخفى على كل مسلم، ما لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من فائدة عظيمة وأثر مبارك وثمار كبيرة تعود على كل مسلم في دنياه وأخراه. وسيرته صلى الله عليه وسلم هي أعطر سيرة وأزكى موضوع يطرقه المسلمون، هي سيرة إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة الأفاضل أن دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم تجعل العبد يشتاق إليه صلى الله عليه وسلم، كذلك يأتسي به. قد أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قد وصفه الله عز وجل بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا شك أن لهذا الأثر العظيم على العبد في تحقيق الاعتساء والاقتداء به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف العلماء في سيرته صلى الله عليه وسلم نثرا ونظما بتوسع واقتضاب في كتابات نافعة ومؤلفات قيمة رحمهم الله رحمة واسعة. والسيرة النبوية أيها الأكارم الأفاضل ترصد أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسفراته وغزواته وهجرته صلى الله عليه وسلم. وقد فرق العلماء بين السيرة والشمائل، لأن الشمائل ترصد خلقا أو وصفا من صفاته الخلقية أو الخلقية، وأما السيرة النبوية كما أسلفنا لأنها ترصد حدثا من أيامه وغزواته سفراته وهجرته صلى الله عليه وسلم. ويتجلى أهمية السيرة النبوية أنها هي التطبيق العملي في هذا الدين، فمن أراد أن يتعلم كيف يطبق هذا الدين فعليه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أراد أن يتجلى له هذا الأمر أن ينظر في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبناءهم السيرة ويهتمون بذلك، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. قال: كان الصحابة يعلمون أبناءهم سير النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: قال كنا نعلم، يقول أو يذكر هذا عن أبي الحسين رضي الله عنه، يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كان الزهري يقول: علم المغازي والسرايا علم الدنيا والآخرة. وقد جاء أيضا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا ويقول: يا بني هذا أو هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. كذلك أيها الإخوة، فإن السيرة النبوية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرغبة عنها رغبة عن سنته، ما قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنته فليس مني. كما أن السيرة أيها الإخوة، وهذا أمر مهم للغاية، إن السيرة النبوية توضح كثيرا من معاني القرآن الكريم. فمثلا نقرأ جميعا قول الله عز وجل وقاتل المشركين كافة. ولكن إذا نظرت إلى سيرته صلى الله عليه وسلم فإنها توضح هذه الآية من تعايشه صلى الله عليه وسلم مع كثير من الكفار الذين دخلوا في عهده صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الأمان، وكذلك كتب معهم الصلح، وكذلك صلى الله عليه وسلم لم يكن وحاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لم يكن غادرا ولا كذلك يقول كما في أسئلة هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه وما كان يغدر، وكذلك قد كان اليهود يجلسون مجلسه يتعاطسون ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إعطاء المؤلفة قلوبهم، وكذلك الرحمة بهم وإنزال الناس منازلهم ولو كانوا من الكفار، كما في قصة ثمامة بن عثمان سيد اليمامة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الأسرى فإنه أنزله منزله، كان لا يأتي بالطعام إلا هو صلى الله عليه وسلم إليه، ومن إحسانه إليه أنه عفى عنه ما خرج إلى طائفة من النخل فرجع مسلما. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، كان يتعامل معهم ويشتري ويبيع معهم، كما في قصة فتح مكة مع صفوان بن أمية أنه اشترى منه السلاح وأعاده إليه بأضعاف ما أخذه منه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يوفي لهم بعهدهم وعقودهم، ما جاء في حديث حذيفة من اليمان لما هاجر هو وأبوه من مكة إلى المدينة فأمسك به كفار قريش وقالوا تريد محمدا وتريدان أن تناصرانه، فأخذوا عليهم العهد والميثاق أنهم لا يناصرون محمدا صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم حذيفة وأبوه الميثاق أنهم لا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك وكان يريد الخروج إلى بدر، فقال صلى الله عليه وسلم أوفوا لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. انظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهد غيره كيف بعهده صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الإخوة فإن السيرة النبوية مصدرا عظيما في الرد على أهل البدع والأهواء والخوارج والدواعش غيرهم من أهل الأهواء والبدع والخروج. من نظر في السيرة النبوية يجد وضوحا تاما في مراعاة المصالح والمفاسد من ولاة الأمر، كما حصل في صلح الحديبية كيف أن الحفاظ على جماعة الناس يقدم على الحفاظ على أفرادهم، كيف أن الإنسان لابد أن يسلم بالشرع وأن يتهم رأيه أمام نصوص الكتاب والسنة، فهذا شيء واضح في السيرة النبوية لأنها تطبيق عملي للكتاب والسنة. كذلك أيها الإخوة، فإن السيرة النبوية فيها بيان القدوة، بيان القدوة للشباب، القدوة للشباب وللرجال وللنساء وللتجار وللإخوة والأخوة، كلها إذا قرأت السيرة فإنك تجد أمثلة عظيمة لجميع هؤلاء، وكيف أن الصحابة كانوا يقدمون الدين على الدنيا. انظروا مثلا لصهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، أبا يحيى لما خرج من مكة وما رضي قريش بأن يخرج، ما رضوا له وما سمحوا له أن يخرج حتى يترك جميع ما عنده من المال، فقال لهم إن خليت لكم مالي فهل تسمحون لي بالخروج والهجرة؟ قالوا نعم، فأعطاهم كل ماله حتى يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيعة أبا يحيى. وكذلك ما كان من أبي بكر رضي الله عنه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحرص على ذلك وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى في الغار، ليس أحد صحب النبي صلى الله عليه وسلم كصحبة أبي بكر رضي الله عنه. وكيف في الغار، وكيف كذلك في مشيه وحرصه وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه، تارة عن يمينه وتارة عن شماله، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وألا يصيبه مكروه. وكذلك عمر الفاروق، عثمان بن نورين، وعلي بن السبطين رضي الله عنهم أجمعين، كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الصحابة، ومن أراد أن ينظر إلى حقيقة الامتثال فلينظر إلى سيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عروة بن مسعود الثقفي هو من الذين جاءوا إلى الصلح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن مسعود الثقفي وكان آنذاك لم يكن مسلما، فقال لقريش عندما رجع والله لقد وفدت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، فما وجدت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكر من تعظيمهم ما ذكر، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه وإنه إذا أمرهم أمرا ابتدروا أمره. وكذلك مما يجدر بالذكر ومما تبين أيضا يعني فيما سبق أن السيرة تبين أيضا كثيرا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أخرج المشركين من جزيرة العرب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. إذن المقصود ليس هو إخراج المشرك وبقاؤه إذا أراد المسلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإنما المقصود أنه لا يكون دينا ظاهرا غير الإسلام، وأنهم إذا وجدوا فإنهم يحترمون، وأنه لا يجوز المساس بهم والتعرض لهم بسوء لأنهم في ذمة ولي الأمر إلى غير ذلك. كذلك أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى سيرته نظرت إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان اليهود يتعاطسون عنده فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ولما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي يشتكي قومه وأنهم عصوا وأبوا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، رفع يديه، فقال الطفيل أو غيره: قال: هلكت دوسا، هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فجاءوا جميعا وقد أسلموا. أيضا من نظر في سيرته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إلى تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وكيف أنه يأتي إلى بيوته صلى الله عليه وسلم فيسأل عن هل هناك طعام، فتقول عائشة رضي الله عنها: عندنا خل. فيقول صلى الله عليه وسلم مادحا لهذا الطعام، وكان لا يعيب طعاما قط. قال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وكذلك فإن السيرة النبوية فيها كما ذكرنا، هذه مسألة مهمة دائما ينبهوننا علماؤنا حفظهم الله تعالى، أن فيها مصدرا عظيما للرد على أهل البدع. وأتذكر الآن أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما ناظر الخوارج ناظرهم بأمور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم استنبط الرد عليهم، كما في قولهم عن أمير المؤمنين بأنه عندما ترك كلمة أمير المؤمنين أصبح أميرا للكافرين عياذا بالله، استدل عليهم بصلح الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمحى محمد رسول الله، وإنما يكتب هذا ما صالح محمد ابن عبد الله. قال: فلما محى رسول الله هل كان غير ذلك؟ استدل بهم بهذا إلى غير ما استدل رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الإخوة أيضا مما يجدر بالذكر قول سفيان الثوري الذي ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية، وذكره أيضا الحاكم في معرفة علوم الحديث وغيرهما من أهل العلم كابن الصلاحي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: لما استعمل علينا الرواة الكذب استعملنا عليهم التاريخ، لما استعمل علينا الرواة الكذب استعملنا عليهم تاريخ، فإن السيرة النبوية أعظم تاريخ، أعظم تاريخ في هذه البشرية، لأنها متعلق بأعظم مخلوق، أعظم رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق ابن حزم رحمه الله إذ يقول: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول أو بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فلو لم تكن له معجزة، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. وصدق والله، فإن من نظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم أعجبه، نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بها، سواء كان من المسلمين أو كان من الكافرين. ثم أيضا من فوائد السيرة أيها الإخوة تثبيت الفؤاد، وكذلك استشعار حفظ الله عز وجل لدينه، وكذلك بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. قد بيّن الله عز وجل ذلك في قوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قص عليه من أنباء الرسل يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ أيضا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت الله عز وجل أفئدتنا. أيضا أيها الإخوة، أختم بأمرين وإن كنت قد عطلت، ولكن مثل هذا الموضوع لا نستطيع الإيفاء به في محاضرة أو محاضرتين، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يفرط ذله. فإن مصادر السيرة أيها الإخوة، هذا أمر مهم، مصادر السيرة القرآن الكريم، قد نوه الله عز وجل وبين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيان بعض الغزوات، وكذلك السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، السنة النبوية المصدر الثاني، والمصدر الثالث الكتب المسندة الأسانيد الصحيحة المؤلفة من أئمة الحديث الذين ألفوا هذه الكتب المسندة. هذه أيضا من مصادر تحديث الثقة عن مثله إلى آخر السنة من غير شذوذ ولا إلا. وأنبه الأمر الثاني على خطر الدس في السيرة النبوية، وهناك من دس فيها وهناك من حرف فيها، ولذلك علينا بما صح من السيرة الصحيحة، والتنبه لهذا الأمر والعناية به وما صح فيه البركة وفيه الخير. ولا ينبغي للإنسان أن يفرح بالكثرة أو بتفسير الروايات إذا كانت ليست صحيحة، فإن الصحيح فيه البركة فيه الخير. وأحذر من عبث الحزبيين والحركيين والجهاديين زعموا، أحذر من هؤلاء الذين عبثوا في السيرة النبوية تحريفا للمعاني والألفاظ إذا تمكنوا. ومثال ذلك كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير الغضبان، هذا كتاب في غاية الخبث في غاية المكر، ويستشهد ببعض الأمور ويلوي تلكم الوقائع ويستدل بها استدلالا خاطئا. ومعلوم أن ما قد يقع في زمن حرب ووقت حرب ليس بمباح وقوعه في وقت السلم. كذلك هناك تفريق، علماء فرقوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي دجانة إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كذلك في غيره من بعض الوقائع، فإنه ينبه لمثل هذه الأمور. بعضهم يأخذ تشريعا عاما، هذا يكون من التشريعات الخاصة التي يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن. وكذلك كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قطب، وكذلك فقه السيرة النبوية منير الغضبان، ويسمى أيضا في ظلال السيرة النبوية، وقد حرفوا معاني القرآن في كتابه في ظلال القرآن لسيد قطب، ثم جعلوا في ظلال السيرة، وهذا جعلوه خندقا لهم ليستثروا فيه وليستدلوا ببعض الوقائع على جرائمهم. ولو نظرت إليها نظرة صاحب السنة المتبصر المتبين الذي لا يأخذ من حدث واحد يأخذ دينا كاملا، وإنما يجمع الأحداث ويجمع الأحاديث ويجمع الروايات سيفهم هذا الدين فهما صحيحا. وهذا مما يعني اقتضى بيانه. وأما الكتب التي ألفت السيرة النبوية وقد نصح بها أهل العلم مثل كتاب السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله تعالى، وكذلك الروض الأنس السهيلي، كذلك السيرة أو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير، هذا من أنفع الكتب، وقد استفاد منه ابن أبي العز رحمه الله تعالى في المئية، وكذلك مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومختصر أيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا كتاب قيم جدا قد لا يعرفه كثير من الناس، هذا مختصر نافع جدا يوصي به علماؤنا. وكذلك المئية لابن أبي العز فإنه من النظم الطيب الجيد الذي شرحه العلماء وكذلك نبهوا عليه. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، المحافظين على سيرته قولا وفعلا واعتقادا وتمسكا، إنه جواد كريم، كما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في إخواننا أهل السنة في فرنسا وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء ومكروه، وأن يثبتنا وإياهم على الحق، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والمعذرة على هذه الإطالة. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.